سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه، إذا قالت حذان فصدقوها فإن القول ما قالت حذان، إذا قال حذان بن حجر لا نعرفه لا نعرفه، ما في أحد يعني يقول أعرفه ولا يحتاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.